أفخر بشريعتها دينا. من مثل الفاروق إماما نصر الله به الإسلام. نحن نشرنا الحب ورودا والكون جعلناه سعيدا. نحن نشرنا الحب ورودا والكون جعلناه سعيدا. فإذا للأمجاد اشتقنا كيف نلام. يا وطني يا وطن النور يا صفحة مجد مسطور. يا وطني يا وطن النور يا صفحة مجد مسطور. منك الفجر أضاء بلادي وعلى تربك سار الهادي. الفجر أضاء بلادي ولا تربك سار الهادي. منك الفجر أضاء بلادي وعلى تربك سار الهادي. منك الفجر أضاء بلادي ولا تربك سار الهادي. خذنا للأمل المنتصر واسكن في القلب وفي البصر. وارفع بيرقك العالي نورا وحسان. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بعيد.